الأمانيين ولما يكون بينهم وبين أحد رفقة أنهم يكونون في أمان من أن يغدر بهم وأن يأخذ أموالهم، وأن أموال الكفار إنما تؤخذ في الجهاد في سبيل الله عز وجل وفي المقاتلة والمغالبة، أما كونها تؤخذ عن طريق الغدر فهذا لا يصح ولا يجوز. والواجب كل إنسان يكون أمينا، وإذا استؤمن يكون عند استؤمانه فلا يغدر لا بمسلم ولا بكافر. فيه كما عرفنا دليل على أن أموال الكفار لا تؤخذ عن طريق الغدر عن طريق النهب، إنما تؤخذ عن طريق القتال الجهاد في سبيل الله عز وجل، تكون غنائم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له في حق الأموال أنه ما قال أن هذه غنيمة وأنك أخذتها وأنك صاحبها وأنك حقيق بها، إنما قال الإنسان أقبل، وأما ما بينك وبين الناس من الحقوق فهذا لا شأن لي فيه، وإنما شأنك وإياه شأنك وإياه أو شأنهم وإياك، لأنه يرجع إليك وإليهم، أنت عندك حقوق لهم ولهم عليك حقوق، حيث أخذت أموالهم بغير حق. ثم إن المغيرة كان واقفا على رأس رسول الله من أنعم السيف، وهذا دليل على جواز الوقوف على رأس الكبير على رأس الإمام في مثل هذه الحال، عندما يأتي الأعداء عندما يأتي رسل الأعداء يظهر المسلمون احترامهم وتوقيرهم لإمامهم وأنهم يسمعون له ويطيعون وأنهم ينتظرون أمره، وهذا دليل على جواز مثل هذا العمل وهو الوقوف على رأس كبير عند وجود الحاجة إليه كما في الأعداء أو رسل الأعداء، فإنه في هذه الحالة لا بأس لذلك، وأما بدون هذا من غير حاجة إلى ذلك فإن هذا غير سائل، إذا كان من أجل التعظيم والتكبر من غير أن يكون هناك داعي للقبيل فإن هذا لا يكون ولا يجوز. ونهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال لما صلى بهم جالسا وصلوا وراءه قياما وأشار إليهم بأن يجلسوا قال لهم بعد ما فرغ يبسم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رأس ملوكهم والجلوس، فهذا لا يسوغ ولا يجوز. لكن في مثل هذه الحالة التي حصلت من مغيرة بن شعبة حيث كان واقفا على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم عند مجيء الكفار هذا سائغ وجائز، دل هذا على أن القيام على رأس الكبير فيه تفصيل، إذا كان هناك أمر يقتضيه وحاجة تدعو إليه كهذه الحالة التي حصلت من المغيرة فهذا سائغ وجائز لكونه حصل بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، وإذا كان لغير أمر يقتضي هذا فإن ذلك غير سائغ وغير جائز، لأن هذا من فعل الكفار ومن فعل الأعاجم ومن فعل فارس والروم يفعلون هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وحذر من ذلك. هذا بالنسبة للقيام على رأس الكبير، والقيام له أحوال ثلاثة، فهو قيام على الإنسان وقيام للإنسان وقيام إلى الإنسان، والذي مر هو القيام على الإنسان القيام على رأس الكبير، وفيه التفصيل الذي عرفناه. أما القيام له هو أن يقوم احتراما ويجلس، يقوم احتراما له ويجلس من غير أن يلاقيه ومن غير أن يتقدم إليه ويصافح أو يعانقه، فهذا أيضا لا يجوز. قد قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل له الناس احتراما فليتبوأ مقعده من النار، إذا كان